عوضوا أولادكم فإن إبراهيم عليه السلام كان يعوض بها إسماعيل وإسحاق. ولذلك فليحرص الوالدان على تشجيع صغارهم على تعلم الأذكار وحفظها. ومن أفضل الوسائل لذلك القدوة، أن يرى الصغار حرص آبائهم وأمهاتهم على الذكر، ثم أيضا يرفع الأب والأم أصواتهما ليسمع الصغار، فإذا سمع الصغار كثرة الذكر بلسان الأب أو بلسان الأم تجد أن الصغير يردد هذه الأذكار دون أن يشعر. ثم أيضا أن يحرص الوالدان على اختيار القصير من الأذكار وأنزلهما لفظا، فعند النوم مثلا ردي أيتها الأم على الصغار قوله صلى الله عليه وسلم باسمك اللهم أموت وأحيا. ومن الوسائل أيضا استغلال الأوقات وبعض المناسبات السارة لتلقينهم بعض الأذكار، كالخروج للنزهة مثلا في البر أو الحدائق وتعليمهم دعاء النزول في المكان، فتقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ومن أنجع الوسائل لذلك وضع المسابقات والهدايا والحوافز التشجيعية كلما حفظ الصغير شيئا من هذه الأذكار، وسيرى الوالدان بعد فترة قصيرة أن الصغير يعتمد على نفسه بترديد هذه الأذكار، بل لا أخطئ إن قلت ربما ذكر الولد أمه أو أباه بهذه الأذكار. ومن واجبات الوالدين تجاه أبنائهم أن يحذروهم من جهاز التلفاز عامة ومن أفلام الكرتون أو الصور المتحركة خاصة، فأكثر الرسوم المتحركة خيالية تحمل عقائد وثنية شركية، وهذا النوع من الخرافة يفسد عقلية الطفل وتفكيره ويطبعه بطابع خيالي بعيد عن الواقع. وبعض هذه الرسوم المتحركة تدور قصصها حول الحب والغرام كما هو الحال في مسلسلات الكبار، تعريض بالفاحشة وتحريض على تكوين علاقات غير شرعية. وبعض الأفلام تعلم الطفل العنف والتمرد وتظهر فيها علامات العنصرية، والحديث عن التلفاز وأخطاره يقول وقد تخلص ولله الحمد عدد كبير من الناس من هذه الأوهام والحيل الشيطانية وعاشوا بدون تلفاز عيشة سعيدة، بل والله وجدوا راحة القلب واطمئنان النفس لما جربوا هذا، وأصبح أولادهم من الأوائل والمتفوقين من الناحية الاجتماعية. أما من الناحية الشرعية فيكفيكم أيها الناس هذا الحديث المفزع المرهب الذي قال فيه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: ما من عبد يستطيعه الله رعية يموت يوم يموت وهو غارس لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد يستوعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غارس لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فهل يا ترى من خال مثل هذه الوسائل للبيت وعروف الصغار عليها ليل نهار، هل هو نصح للرعية أم غش لها؟ نصح أيها الأب لأولادك أم غش لهم؟ اسأل نفسك يا عبد الله قبل أن يسألك الله عن هذا الأمر. وقد اقترح بعض أهل العلم بديلا عن التلفاز مثل شراء جهاز الكمبيوتر واختيار الألعاب العقلية التي تنمي عقل الطفل وتفيده. ومن الوسائل النافعة في تربية الطفل وتأهيله أن يحرص الأبوان على مشاركة الأولاد في لعبهم ولو في بعض الأحيان، وتوجيه الأخطاء من خلال اللعب وأن يتوسطا في هذا الأمر، فلا إفراط ولا تفريط. فقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو منهور كان يضع في فمه قليلا من الماء البارد ويمده في وجه الحسن فيضحك. وكان صلى الله عليه وسلم يمازح الحسن والحسين ويجلس معهما ويركبهما على ظهره. وكان صلى الله عليه وسلم يخرج لسانه للحسين فإذا رآه أخذ يضحك. وكان صلى الله عليه وسلم يخطب مرة للجمعة فإذا للحسن يتحطى الناس ويتعثر في ثوبه الطويل، فينزل صلى الله عليه وسلم من منبره فيرفع الحسن معه. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. هكذا كان رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه، وهكذا كان منهجه مع الصغار. وكذلك مما ينبغي للوالدين مراعاته في تربية الطفل وتأديبه أن يحرصا على مظهره الخارجي من لباس وشعر. فعود أيها الأب لك على المظهر الرجولي والبعد عن ملابس الميوعة التي نراها اليوم وللأسف بكثرة في أبناء المسلمين. وعودي أيتها الأم، عودي ابنتك على الستر منذ الصغر تلتزمه في الكبر. عوديها على الحجاب وإياك واللباس القصير، وابتعدي عن الملابس التي فيها الصور، فإن الملائكة لا تكون في المكان الذي فيه الصور. فهل ترضين أن تحيط الشياطين بمثلك أو مثلتك؟ من حق الطفل على والديه أن يعوداه على احترام الكبير وتقديره، وذلك بإلقاء السلام عليه، وكذلك احترام البيوت وعدم كثرة الحركة عندهم. احذر أيها الوالدان من أن تحطم المعنويات العالية عند الطفل، بل عليكما أن ترفع من معنوياته وأشعراه بأنه مهم وأنه يستطيع أن يفعل أشياء عظيمة، فإن هذا أساس بناء شخصية قوية متميزة للصغير. وإذا لاحظت في ذلك أنه كثير الحرجة فإن هذا دليل على فطنته وذكائه، فحاول أن تستغل نشاطه وحركته فيما يريد، وأعطه الفرصة للكلام والحديث والإجابة على الأسئلة والاهتمام به. ومن ضمن التربية ألا يقسم الوالدان على الصغير بشدة، فلماذا نلاحظ أن بعض الصغار يزعج والديه كثيرا وتراه معاملا لهما؟ لا شك أن لذلك أسبابا، والسبب الرئيس هو القسوة على الصغير وضربه بشدة من قبل والديه أو أحدهما، وعدم إظهار المحبة له. ولذلك فإن الصغير يعاند قاصدا إزعاج والديه والانتقام منهما. وعلاج ذلك أيها الوالد أن تظهر لولدك المحبة، وربما كان سبب المعاندة هو شعور الولد بتفضيل إخوانه عليه. وقد اتفق الباحثون على أن أشد العوامل إثارة للحسد في نفوس الأطفال هو تفضيل أخ على أخ أو أخت على أخت. فاتقوا الله أيها الآباء، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وسترون منهم بإذن الله ما يفرحكم وتقر به أعينكم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. ومن حق الأولاد على الوالدين تعويدهم على الآداب الاجتماعية والإسلامية، من ذلك آداب الطعام والشراب والاستئذان والسلام عند الدخول والخروج وآداب العطاس وغير ذلك. ومما يدخل في تربية الولد وتأديبه أنه لا بد للوالدين أن يخالفا ما يهواه الطفل أحيانا، فلا يعطى كل ما يطلبه من أكل أو لعب أو غير ذلك، فإنه إن اعتاد على ذلك ولم يسمع كلمة لا أو غير موجود، لم يسمع ذلك من أبويه، فسيؤثر ذلك على سلوكه وتصرفاته، فلا يخطر بباله أن يقال له لا. وإذا تعود على هذا السلوك أصبح من الصعب مستقبلا أن يتحمل عدم تحقق رغباته، فيصطدم بمشكلات الحياة المتنوعة فيصيبه اليأس وربما الانحراف. ومن وسائل تربية الابن وتأديبه أن يشجع على الإقدام وأن تعطى له الثقة بنفسه، فمن الخطأ المبادرة دائما بمساعدته أو القيام بالعمل عنه، بل اتركه يعتاد على مواجهة الصعوبات والتغلب عليها. واحرص أيها الأب، احرص على تنمية مواهب ابنك وتشجيعه، كالإلقاء مثلا والخطابة أو الاهتمام بالأجهزة والمخترعات أو بالخط العربي، فإنما نرى بعض الصغار لديهم بعض هذه الأمور. وحرصي أيتها الأم على تشجير ابنتك على تنظيم البيت وتجميله، وإن أخطأ الصغار في محاولاتهم فلا بد أن يتحمل الأبوان تلك الأخطاء، فلا بد أن يتحمل الأبوان تلك الأخطاء، بل عليهما أن يشجعانهم ويكافئانهم. ومما يفيد في تربية الطفل أن يذكر بشكل مستمر بمواقف بطولية لأبناء الصحابة والسلف الصالح، فيحبهم ويقتدي بهم وتمتلئ نفسه عزيمة وقوة، فإن الصغار يتعلقون بالقصص بل ويطلبونها من آبائهم بإلحاح. ومما يعينك أيها الأب على تربية أبنائك وأن تسعد بصلاحهم في الدنيا والآخرة بعد الله عز وجل أن تتحرى أكل الحلال، فإن لأكل الحلال أثرا كبيرا وواضحا على صلاح الأولاد، ولأكل الحرام أثر عجيب على فسادهم وسوء أخلاقهم، وهذا أمر محسوس مشاهد في الواقع. ومن أخطاء الوالدين المؤثرة على تربية الولد أن يكون الولد ضحية لمزاج الأم أو الأب، فإذا حصل خصام أو سوء تفاهم بينهما صدت الأم غضبها على الصغار أو صد الأب كذلك، وهذا لا شك من الظلم الذي لا يرضاه الله. فعلى الأبوين ضبط النفس قدر الإمكان وأن لا يتخاصما أمام الأولاد، وإن ظهر هذا أمامهم فمن الظلم العظيم أن ينتقل هذا إلى الأولاد بدون سبب. ومن وسائل تربية الطفل وتأديبه أن تحرص أيها الأب على أخذ أولادك معك لمجالس نافعة في الدروس والمحاضرات، واجعل عيونهم تكتحل برؤية العلماء المشايخ الصالحين، فإنهم يفخرون لذلك أمام أقرانهم ويتمنون الوصول إلى مكانتهم. وعودهم على مجالس الرجال والتأدب فيها، واحرص على إلحاقهم بدون تحفيظ القرآن. عودوا أيها الآباء والأمهات، عودوا أبناءكم على البذل والتصدق والعطاء وحب الضعفاء والمساكين، وأعلموهم من حين لآخر أن لهم إخوانا من المسلمين لا يجدون ما يأكلون ولا ما يلبسون، وأعطوهم بعض المال وشجعوهم على التبرع والتصدق ببعضها حتى يتعودوا البذل في الكبر. أشركوهم بالإنفاق على بعض مشتريات البيت البسيطة، وليدفعوهم من حصتهم الخاصة ثمن شراء خبز للبيت مثلا، فإن مثل هذه الوسائل تحرره من الحقد وحب جمع المال، وتعوده حب الفقراء والمساكين والإنفاق والتصدق. واعلم أيها الأب، واعلمي أيتها الأم، أن الصغير لا يدرك الكذب إلا بعد الخامسة من العمر، أما قبل هذا فإن خياله واسع، فيكون كذبه في هذه الفترة غير مقصود ولا متعمد. ف فهو فقط يحتاج إلى توجيه وتوضيح في هذه المرحلة بدلا من عقابه وجدله. واعلم أيضا أن الكذب حرم يكتسبه الصغير من بيئته، فالوالد الذي لا يفي بوعوده لأولاده يزرع الكذب فيهم بدون أن يشعر. فعن عبد الله بن عامر أنه قال: قال دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة. فيا أيها الوالدان، إن أجركما عند الله عظيم متى انحرصتما على القيام بالواجب عليكما تجاه أولادكما. فلا بد من الصبر وعدم الملل في متابعة الصغار وتربيتهم واحتساب الأجر والثواب عند الله. وفق الله كل أبوين حريصين على تربية أولادهما وصلاحهم، وغفر الله لكل مقصر في ذلك وأعانه على استدراك ما فات، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة أهل وجدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.